Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 37. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنراجع إن شاء الله تعالى الكتاب كتاب الأصول الثلاث وتكون المراجعة كما تعلمون على طريقة أسئلة وأجوبة والمرجو منكم أن تكون الأجوبة مختصرة من مؤلف الكتاب؟ رحمه الله أحسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله ومن الشارح الشيخ محمد بن صالح أبوه صالح رحمه الله قبل أن ندخل في المتن من يعطينا صورة للكتاب صورة مجملة للكتاب هذا من يدون أنا بيخسي دو ليفر قبل أن ندخل قبل هذا مجملا on a déjà un aperçu فقط il y a une مقدمه on va la voir il y a un اصل اول un اصل ثاني un اصل ثالث انت افهم هكذا الكتاب اللي فيه هكذا une مقدمه ثم اصل اول un اصل ثاني un اصل ثالث الان هذه المقدمه متكونه من ماذا الان المقدمه يا كوادرو تفضل أصلحكم الله ساكم أصمال يا جماعة ما أدري إيش بيصبر أي فوينا وهكذا ذكر ماذا في المقدمة إجمالا أفهم وغنخنا المد ذكر أولا أربع مسائل ثم ذكر ثلاث مسائل ثم ذكر الحنيفية التوحيد ثم دخل في الأصل أول فما هي المسائل الأربعة التي ذكر الأولى العلم الثانية العمل الثالثة الرابعة الصبر ما الدليل أحسنت هذا فالمؤلف رحمه الله تعالى إلى كومونس ليبر avec une مقدمة et dans cette مقدمة il nous sort رحمه الله quatre مسائل المسلم doit connaître العلم c'est quoi العلم plus simple c'est quoi العلم أحسنت معرفة الله معرفة النبي معرفة دين الإسلام وهذه الثلاث كوا هذه الثلاث الثلاث الأصول ثلاث هذه الثلاث الأصول بلا أي شيخ الإسلام الآن هو لا رسالة إذا اشتكي هذه المسألة الأولى العلم لا تشتكي معرفة الله من الله النبي والإسلام أبخل غس سد فوائد في المقدمة أما نحن الكتاب يبيت شغل هذا شغل مسألة الأولى العلم أبخل العمل والدعوة والصبر هذا معروف ساش في العلم أي ست كونت تدوى في الدعوة ست في الدعوة تدوى باسيونتي أي تدوى أبليكي العمل به المسألة الثانية العمل ما شروط قبول العمل أحسنت الإخلاص والمتابعة ما الدليل الإخلاص أحسنت مخلصين له الدين ما الدليل المتابعة شتبوا يا أخي دليل على المحبة قد تقول شاء الله يلامسك العكس انت النوبة دليل واضح أحسن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا العمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة الدعوة من يذكر دليل على الدعوة أحسنت من دعا إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة المسألة الرابعة الصبر الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي القسم الأول طاعة الله معصية الله أحسن الثالث على أقدار الله واستدل بهذه الأربع بسورة العصر ما الشاهد على العلم من سورة العصر أين وجه الشاهد أي ما ننسى الإيمان نحن في العلم الذي عنده إيمان عنده علم أحسن لفظ تعبير عبد الملك أحسن لا يقوم الإيمان إلا بعلم أما قد يكون إنسان عنده إيمان الإيمان صحيح نعم والمسائل الأخرى الدلالة واضحة واضح تواصل بالحق تواصل بالصدق فشيخ الإسلام il nous a montré les quatre messages أولا il t'a montré العلم c'est ça l'أصول ثلاث ثم il t'a montré ce qui va suivre هذه الأصول donc tu t'appliques tu patientes et t'appelles ثم انتقل إلى أن العمل لابد له من علم العمل لابد له أن يسبق بعلم لأن si une personne elle fait quelque chose sans علم il peut se tromper il peut خالف la sunna il peut exagérer il peut pas faire assez إلى آخره فلابد من علم العلم c'est le ميزان العلم c'est le ميزان ما الدليل على هذا من القرآن أحسن فاعلم أنه لا إله إلا الله من يذكر كلام البخاري في هذا ماذا قال البخاري بوب في الصحيح أحسن باب العلم قبل القول والعمل فهذا لابد شيخ الإسلام الآن يتموت أن لابد من العلم أولا c'est pour ça que dans les quatre messages il a mis العلم premier ثم il a mis العمل فلا تقوم هذه الأمور إلا بالعلم ثم ذكر رحمه الله ثلاث مسائل أخرى trois مسائل الآن on a fini les quatre premières et la première c'est l'أصول ثلاث et on va les revoir en détail الآن il est passé à trois مسائل الأولى يتركنا هملا أحسنت أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا لا دوزيام أبو بكر سهل عند من أن الله أحسنت أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد لا يرضى لا تخوزين أطاع الرسول لا يجوز أحسنت لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله استصال تخوى مسائل الآن الآن شيخ الإسلام يغلط في التوحيد لكتخ ومسائل استعام العلم والعمل إلى آخره يتعمل أن العلم هي معرفة الله معرفة النبي معرفة الإسلام الآن يغلط تخوى مسائل في التوحيد أولا لفهم مسألة أن الله سالخالق أن الله سالخالق هذا سطل التوحيد كما؟ توحيد الربوبية هذا لابد للمسلم يعتقد أنه إله الرب إلوني فيس الرب ما تعرف توحيد الربوبية أحسن إفراد الله في أفعاله أي في أفعال الله أي الله لا يفيد زكشن سبحانه وتعالى On l'unifie dans ça. Il fait vivre, il fait mourir. C'est lui qui rezaq ila akhir. Fahada la budda min. La budda min. Lakin est-ce qu'il suffit si une personne, il a celui-là, il rentre l'islam? Limada? Ma dalil? دليل قال الله وقال الرسول ما الدليل نعم احسنت ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله فهذا يسوفي با لا بد دوزيام ان من اطاع الرسول ووحد الله او هذا ثالثا ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لو بخوبي توحيد ربوبيه لو دوزيام توحيد الالوهيه واستدل بآية سكوا لا آية استدل بآية في المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أو تذكر دليل أنه لا يجوز الشرك لا إن الله لا يرضى أن يشرك به لا نحن نقول أنه لا يجوز الشرك لأحد أحسن فلا تدعو مع الله أحدا استفدنا فائدة في قوله أحدا نكرة في سياق النفي يفيد العموم فلا يجوز الإشراك مع الله أحد قوله أحدا سيدخل كل من Que ce soit un habit, que ce soit une pierre, que ce soit malaïka, malak, que ce soit un salih, que ce soit une statue, personne n'a le droit à ce haq. Aïe l'ubudiyya. L'adoration, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit d'y toucher. Ma dalil anna l'ibada haqqullah. الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوهم ولا يشركوا به أن يعبدوه لا يشركون به شيئا هذا حق الله على العباد حديث معاذ المشهور فهذا واضح فهذا توحيد الألوهية وهذا الذي حصل فيه النزاع C'est celui-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé. Et tous les prophètes ils ont appelé à celui-là. Madalil. Tous les prophètes ils ont appelé à Al-Ibada, Lillah Wahda. Rasulan. أن يعبدوا الله أحسنت ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه مسألة الثالثة أن من أطاع الله ووحد أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله أي celui qui a uni في الله سبحانه وتعالى et qui a obéi au prophète c'est la مسألة الثانية هذا il a pas le droit d'aimer un mushrik il a pas le droit d'aimer un kafir il a pas le droit d'aimer celui qui a pas les deux premières مسائل توحيد ربوبية توحيد الألوهية المسلم il a pas le droit d'aimer ما الدليل احسنت ما الشاهد من الآية يوادون اي يحبون احسنت فهذا celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit le prophète عليه الصلاة والسلام il n'a pas le droit d'aimer celui qui contredit ça il n'a pas le droit بينه وبين الكافر يالبغض il le déteste في الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وذكر كثير من الآيات هذا الولاء والبراء الناس في الولاء والبراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أي dans le fait d'aimer, de détester أو le fait de détester il y a trois أقسام الأول ولكن تفكر كوا يحب مطلقا هؤلاء يحبون في الإطلاق أو بالإطلاق أي أهل الإيمان والاستقامة أي تلامة تلد تستطع هذا القسم الأول القسم الثاني من يبغي مطلقا من هم الكفار الثالث أهل المعاصي نعم تحبه لأنه مؤمن وتبغضه في حال معصيته لكن في معصيته تتست الله في هذا شلان بس كسا مؤمن فتجتمع فيه بغض ومحبة أحسنتم ثم il a expliqué les quatre مسائل العلم والعمل والدعوة والصبر ثم il nous a expliqué trois مسائل في التوحيد tu reconnais la première qu'Allah c'est le créateur la deuxième que personne ne mérite l'adoration sauf Allah la troisième t'aimes celui qui applique ça et tu détestes celui qui contredit ça et le cadre ثم il est passé il nous explique أن هذا التوحيد c'est la religion d'Ibrahim عليه السلام أي sur l'islam الآن il te montre أن ce التوحيد c'est la religion de tous les prophètes جميع الرسول sont venus pour ça وما أرسلنا من قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أي وحدون ما معنى الحنفية تجيب الحنفية تجيب الحنيفية أي من الحنيف ما معنى الحنيفية أحسنت المائل عن الشرك والمقبل على التوحيد سيأتي معنا إن شاء الله في القواعد الأربعة المزيد فملة إبراهيم قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أي تدعو الله السن صدى صصير هذه ملة إبراهيم رحمه الله إلى فني لا مقدمة يتمطخ أن أعظم ما أمر الله به التوحيد la chose la plus importante qu'Allah t'a montré c'est le tawhid لماذا c'est la chose la plus importante أحسن لأنه جميع الأعمال تبنى عليه الله لا يكسب قد الزب إلا بهذا التوحيد كذلك لماذا التوحيد رسول الله بكم مدخلا يا أخي أنا أنساك صحيح يا بات كرسي احنا في التوحيد احنا في الشرك ها تقدم لان من حقق التوحيد دخل الجنه من حقق التوحيد يكون في الجنة من حقق التوحيد ماله ودمه حرام أي لمعصوم المال والدم وهكذا فأعظم la chose la plus importante dans la religion c'est هذا التوحيد تنفي الله عز وجل تنفي dans quoi dans trois choses نور في الربوبية في الألوهية والأسماء والصفات توحيد الربوبية واضح تقدم C'est qui répète c'est quoi Tawhid Rububiya عندك أحسنت واحد الله عز وجل في أفعاله ما معنى توحيد الألوهية أحسنت إفراد الله بالعباد إفراد الله بالعباد أو إفراد الله عز وجل بأفعالك هذا توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات ما معنى توحيد الأسماء والصفات إفراد الله أحسنت إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته هناك آية تشمل هذه الأنواع الثلاث يعني آية لنقلب لي تخوى أنواع سكوى عندما لا لنقلب لي تخوى لتخوى عندك سورة مريم رب السماوات زطوين لا الحمد لله رب العالمين يبقى لي تخوى أنواع أحسنت هل تعلم له زميل رب السماوات والأرض توحيد الربوبية أعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية أي أدغل السن هل تعلم له سمية أي يعني أكل يغصب العز وجل صاصة توحيد الأسماء والصفات أما لديتاي ففي الشرح لزميل Le contraire de Tawhid, c'est quoi Même un ashirk. Ahsan, faut apprendre les ta'arif, ya jama'a. Ta'arif, ils sont clairs ou non Al-ilm, c'est bihala. Al-ilm, c'est ta'arif, ou les zawabit, et hibd al-adilla. أنتم فصابين ريبونس لكن أحيانا فصق دي كلمات أو دي تعريف بالمعنى أحسن أدخلي لأن أجوك تبغى أجوك كلمات تبغى أجوك كلمات تبغى أجوك المعنى أبخو تعريف العلماء إي أبخي كم خولي فنون أبي دوني أشترك لغة ونا بدي من الإشراك أي تسوسي مثلا رجلان في التجارة ونا بدي شرعان هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله مساواة غير الله أي تسوسي أو تمان إقال الله عز وجل فيما هو من خصائص الله دون شوف كي غزغ يا الله تمان إقال في الربوبية في الألوهية وفي الأسماء والصفات هذا هو الشرك والشرك ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر ما ضابط الأكبر أحسن أي ما جاء في الشرع بلفظ الشرك ويخرج صاحبه من الملة هذا شرك أكبر مثال أحسن الذبح لغير الله إذا يقص بغضك الله هذا شرك أكبر قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله فالشرك الأكبر في سلطة الإسلام الشرك الأصغر ما الضابط؟ ما الضابط؟ أحسن كل ما جاء بلفظ الشرك أما إسماعيل شكو تعتني سيدي معاصي صافي دي صنط إيمان سيدي معاصي هذه أما الشرك الأصغر سيسكي سابل الشرك أولا ثم يفسق ضد الإسلام هذا شرك أصغر مثال يعني هو لفظ ديال الشرك الريال بيت أكبر الريال بيت شرك أكبر منافق يضف الريال سيدي كفار شرك أكبر الريال مضاف في كتاب التوحيد ديفيزون دو أكبر أي أصغر مثلا une personne un منافق il fait toutes ses œuvres pour les gens c'est un kafir il fait rien pour Allah on veut un mythal où il y a الشرك et c'est أصغر أحسنت من حلف بغير الله فقد أشرك أشرك إلى ذي عليه الصلاة والسلام الشرك هنا بمعنى الأصغر لأن celui qui jure par autre qu'Allah يعني الأصل c'est que c'est pas un kafir إلا il y a une situation si jure et le عظم comme Allah عز وجل et croit en كذا كذا هذا شيء آخر والأصغر. C'est quoi le farq بين الشرك الأكبر والأصغر الآن؟ الآن on sait c'est quoi le tawhid. On sait c'est quoi le shirk. On sait qu'il se divise en deux. الآن c'est quoi le farq بين هذا وهذا. Le premier farq. أحسنت. الأكبر يحبط جميع الأعمال. الأصغر لا. الدليل. ولئن عملك أحسنت ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين هذا الفرق الأول أي أن الأكبر إلى أن ينفق الزمن الأصغر نو فضل هذا مع الخلاف هذا مع الخلاف بعض العلماء يديز أنه الله يفضل بني الأكبر من الأصغر نعم لكن même ceux qui disent qu'Allah ne pardonne pas l'asghar ça veut pas dire que c'est un kafir لا ça veut dire qu'Allah le punit ou il va في الجنة هذه خلافية elle va venir avec nous cette مسألة إن شاء الله في موضعها إن شاء الله va venir في كتاب توحيد أو في كشف شبهات أو بإذن الله فرق آخر دمه حرام ما الدليل حديث ابن مسعود وكفر حرم دمه نعم حديث ابن مسعود أمرت عند من أحسنت أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فهذه أدلة أن السلوي qui fait du shirk akbar, son sang et ses biens sont halal. Amma, celui qui fait du shirk asghar, là, ça reste un musulman. Kadhalik min al-furuq. Shirk akbar, il est khalid fin nar. Il n'est pas khalid fin nar, ahsant. Ma dalil? Al-mushkila. Al-mushkila, c'est ça, c'est l'adilla. أحسنت وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة من يشرك بالله هنا المراد الأكبر كذلك الأكبر ينافي الإيمان الأكبر لا بيرسون سي في دو أكبر إلى بيد إيمان الأصغر في ديسون سو إيمان ماذا لا أحسن شفاعة ماذا الشركة أكبر إلى فرق شفاعة والأصغر ما الدليل حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه السلة دي خالصا من قلبه سيكتفى مشرك ثم قال ثم إلى فين الآن المقدمة سكينو غزم تطلع مقدمة بسرعة يلا واحد نعم إلى كم نصيب على البسملة ثم ذكر أربع مسائل ما هي هذا في أحسن ثم إلى Il nous a montré trois mazaïl du tawhid. نعم ان الله خلقنا لا يرضى ان يشرك معه في عبادته توحيد الالوهيه الى ثوازيام ها الولا والبراء احسن ثم الى montré quoi à la fin ce qu'on vient de voir ان اعظم ما امر الله به ثم il nous a montré la chose la plus importante c'est le tawhid qu'Allah il a demandé qu'il nous a ordonné et la chose la plus grave qu'il nous a interdite c'est le shirk tout ça c'est la muqaddima de l'usul talat ihfazha elle est muhimma jidda Et tu peux la résumer en une phrase ou deux. Hagala, tu dis talat masail, arba masail, talat masail. Et nabbahana an amray, rahimahullah. Thumma dakara al asl al awwal, ma hu? Ma'rifatullah. واستفدنا أن معرفة الله عز وجل أن معرفة الله عز وجل تكون بأمرين ما هما الآيات الكونية والشرعية ما الدليل على أو ما معنى الآيات الكونية ما معنى الآيات الكونية نعم أي المخلوقات أي كل ما في الكون من آيات الله عز وجل السليل اللون كذا سموت كأن زكخي سي الله والآيات الشرعية سبدك والآيات الشرعية الوحي ساس الوحي الكتب السماوية القرآن التوراة الإنجيل الزبور إلى آخره السنة الأصل الأول ثم بين رحمه الله أن الأصل الأول معرفة الرب ما معنى الرب؟ الخالق الرازق الخالق الرازق المدبر هذا الرب celui qui خلق اي qui crée celui qui gère et celui qui donne الرزق هذا c'est الرب ما الدليل على هذا ما الدليل على هذا أحزاد الحمد لله رب العالمين الله خالق كل شيء ألا له خلق والأمر هو الرزاق ذو القوة المتين فهذا صموت أن الله عز وجل له هذه الصفات سي الرب سلوي كباس الصفات سي الرب الرب الواحد والدليل الحمد لله رب العالمين إليه الدليل أن الرب الواحد في الحمد لله رب العالمين عند من؟ الحمد لله رب العالمين في العالمين ضال مخلوقات تجي في العالمين لا فدي الحمد لله في العالمين لا جي الحمد لله رب العالمين سيكوا العالمين Il a appelé comment sur l'islam Al-Alamin Kullu ma siwa Allah. Fal'an, Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah c'est le Rabbul Alamin. Al-Alamin c'est quoi C'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Aïe le makhlouqat. Ça montre que le Rabb il est wahid. Kul huwa Allahu ahad. Hada Rabb l'an, on sait c'est quoi le Rabb. Hada Rabb c'est le ma'boud. C'est lui qui mérite l'adoration. Mad dalil Et c'est ça qui veut dire l'islam. Le fait de connaître le Rab et l'akhiré, on a dit le kuffar, ils reconnaissent ça. Kuffar, Quraysh et l'akhiré, même l'an, beaucoup de kuffar, ils reconnaissent ça. Lakin, le cheikh l'islam, ce qui veut se montrer, anna hada Rab, c'est lui qui mérite d'être adoré. Ma dalil. Ahsan, jia ayu annas, u'budu rabbakum. أي المعبود سي الرب سبسايل هذه عبودو من ربكم فالرب سريك من غير adoration. Amma autre que Rab, là, t'as pas le droit d'adorer un daïf. T'as pas le droit d'adorer une personne qui est capable de rizq, capable de mulk, capable de qudra al-mutlaqa. Abadan. Un daïf, c'est un daïf. Comme toi, il doit adorer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rahimahullah, des ibadats. Al-An, Asl Awal, il est fait trois choses. Il est fait annaka, ta'taqid anna al-Rab, c'est le Khaliq, anna Allah, c'est l'Arab, ma'rifat al-Rab. Thumma, ta'taqid anna hada al-Rab, c'est le Ma'boud. Thumma, Cheikh l'Islam, il te montre des anwa' min al-ibadat, des genres d'adoration. As-salat, al-Hajj, al-Dhabh, al-Nadr, ila akhir. Mafhoum? ثم ينوز عدني لأدلة كل واحدة هذا السهل. كيسكي رزوم الأصل الأول. خلق كل شيء وهو مستحق لعبادة. ثم إلى ميكوا على فلو أصل أول des exemples de أحسن هذا الأصل الأول يا بابا يسام الأصل الثاني عندك لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا أبدا أبدا كيف هذا إلى توجد الأصل الثاني وبالي الأصل الثاني صحيح صحيح الطالب يلبلي لكن لا تلبلي مثل هذا أن ليف هنا في بندى أموا ونبلي الأصل الثاني لا لا تلبلي مسألة دليل أن كذا أما هذا هو الأصل الكتاب تلبلي هذا كتاب اللي فيه 3 أصول معرفة الله معرفة النبي معرفة الإسلام هذا تقوى لزبليا أبدا أما أنت مسألة عن دليل نعم صحيح معروف أما نبلي هكذا لا معرفة دين الإسلام ما معنى الإسلام عندك بماذا الاستسلام الاستسلام بالتوحيد والانقياد له بالطاعة زد زد والبراءة من الشرك وأهله هذا الإسلام هذا الإسلام الصحيح الاستسلام لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله الإسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا إسلام رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام وهو ثلاث مراتب إسلام إلى 3 مراتب 3 دقري والدليل ما الإسلام أحسن ثم الثاني قال ما الإحسان هذا الإسلام إلى 5 أركان قال فأركان الإسلام 5 سأسرقونه مرتبة الآن يبقى يسبك الإسلام ما الدليل أن الإسلام 5 أركان حديث ابن عمر متفق عليه احسنت حديث ابن عمر في الصحيحين قال معروف ثم ينمخ عليه رحمة الله الدليل على الشهادة سكو الدليل على الشهادة الان السنك بليون لزا الان ان دليل pour chaque بليون دليل شهادة لا دليل على الشهادة جليب شهد الله أحسنت شهد الله أنه لا إله إلا دليل واضح هذه الشهادة الآن لها معنى عندك لا معبود حق إلا الله، هذا معنى شهادة أن لا، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والمقتضى طبعاً في كيكو هذا أحسن، فشاء لا إله إلا الله أي personne ne mérite l'adoration sauf Allah. Ça va impliquer quoi? Que t'adore Allah seul. هذا لا إله إلا الله ومبنية على ركنين. Elle est bâtie sur deux piliers. تفضل. ما الدليل؟ ما الدليل؟ إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أي je me désavoue ce que vous adorez, nafi. أي إني. إني tout ce qui est en dehors d'Allah. إلا الذي فطرني أي une affirmation que Allah il mérite l'adoration seul. هذه لا إله إلا الله. نفي وإثبات. أحسن يوسف. شهادة أن محمد رسول الله ما معناها؟ عندك؟ تعتقد أنه وأنه رسول الله. أحسن. تعتقد أنه رسول الله وأرسله الله إلى كافة الناس، إلى كافة الناس، وأنه خاتم النبي أي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. هذا معنى محمد رسول الله. والمقتضى سلام بيكي كوا هذا سيجوكو نجل بخفت الرسول سلام بيكي كوا. نعم لكن نحن نليبغي هذه شوز بريسيز يا جماعة. طاعته فيما أمر، تصديقه بما أخبر، أحسن. اجتناب ما نهى عنه وزجا، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. أحسن. كا ريفيزي سافا تو سول يا جماعة. celui qui a pas révisé comme il faut يتعب. Regardez, là, je vous ai dit au début d'apprendre le matn. Celui qui a appris le matn, celui qui aura appris le matn, tout sort tout seul. Il y a tout dans le matn. À chaque fois, il dit kada, dalil kada. Kada. Celui qui aurait pris chaque jour un peu, un mois, il aurait fini le matn. Lakin, Allah mustahab. Lakin, la basse. La basse. Ça va venir, Inch'Allah. Khalil, Khalil. دليل الزكاة. ما الدليل على الزكاة؟ دليل من القرآن. ويؤتوا الزكاة. أحسن. دليل الصيام. كتب عليكم الصيام أي كتب أي فرض الله عز وجل عليكم الصيام. دليل الحج. ولله على الناس حج البيت. أحسنت. ولله على الناس حج البيت أي سين obligation de faire le حج إلى مكة. من الأصل الثانية إلى دوزيام دوغري الإيمان. ما معنى الإيمان في الشرع؟ اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. باقي ما؟ لا سيأتي هذا التعريف. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أحسنت. أركان الإيمان ستة، ما هي؟ أحسنت. الإيمان بالله واضح. التفصيل ولا في الدروس. ما الدليل أن الأعمال من الإيمان؟ سكوا الدليل أن الأعمال سوف تبقى الإيمان. ونادي الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة. أهل السنة لا خوايون سساك الإيمان دي بارول دي زاكسيون اي دي زوف. سكوا الدليل على لي زوف؟ ولا إله إلا الله دليل ودليل الاعتقاد الحياة لا بدور أحسن با. هذا دليل يعني تخوى ثم المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ينقسم إلى قسمين، ما هما عندك؟ عندك الإحسان مع الله، أحسنت أن تعبده كأنك ترى. والثاني ما معنى الإنسان على الخلق؟ ما معنى الإنسان مع الخلق؟ ما معنى الإنسان مع الخلق؟ أو بالمال أو بالعلم. أحسنت أي تحسن إلى الخلق، أي تبقى في ضابط الكراتيو تلات تلو كذا تلو. أما الإحسان مع الله ستجل لدوكم ستجل بوي. وهذا الدليل تتسكن أبيو سحدين عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم المعروف بحديث جبريل. كسيك غزم الأصل الثاني، كسيك غزم تول الأصل الثاني شلب لما؟ Ça, c'est les sahabes, ils sont pas sûrs. Ils... Lève ou lève pas, madri, là, j'attends. Celui qui peut résumer l'astani, football. Al-Aslatani, c'est quoi? Al-Aslatani. معرفه الدين، معرفه الدين. تفضل. الاسلام احسن بان الدين il est sur trois niveaux, trois degrés. الاولى le premier niveau الاسلام. الاسلام comprend cinq piliers. La deuxième الايمان comprend six piliers. Le troisième niveau الإحسان أن بلي أن تعبد الله كأنك ترى. هذا سيصل الأصل الثاني. الأصل الثالث ما هو؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le troisième fondement que Cheikh l'Islam nous montre. C'est هذا. C'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. D'où il a pris ces trois fondements? Si واحد vient et nous dit je vais mettre quatre fondements, l'autre dix, l'autre. D'où il a pris ouais, trois fondements? نعم حديث من؟ حديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب أن منكر نكير ديك لا بيرسون المور يلو بوز تخوا كيستيون. من ربك؟ ما دينك؟ من نبي؟ شيخ الإسلام إلى بخيس حديث إلى إكخيس رسالة. فاش رسالة أنت الآن سي تو لا كومبري ألفا تفاسيليتي أ ريبوند لو جور أو تو سرا دون لا تو. فاسيلي تا ريبوند، تو سي أنت هذه الأمور. فلابد على جميع المسلمين إذا أبخر هذا. Les enfants, les hommes, les femmes, petits, grands, tous ils doivent apprendre ça. Tu vois, les musulmans, ils rentrent dans des jidalades, ils lisent des magazines, l'autre, ils regardent des vidéos madri, et l'autre. Et fait l'islam, je te parle, des choses baïdes. Il y a des ma'asi, il a akhiri. Et il laisse l'as. La première chose à faire, c'est ça. Si tu arrives à franchir l'étape du qabr, tu es à la khair. Si tu arrives et tu ne sais pas, tu es à la khatar. C'est qui le prophète Mohammed alayhi salatu salam? C'est quoi son nom? Awalan Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim wa Hashim il Quraysh. C'est lui notre prophète alayhi salatu salam. Mohammed, son père il s'appelle Abdullah, son grand-père il s'appelle Abd al-Muttalib, son arrière-grand-père Hashim. Et il vient de la tribu de Quraysh. Et le Quraysh il fait partie de l'arabe. Et Nabi salatu salam il descend de quel prophète? إسماعيل. إسماعيل هو الفيلس ده إبراهيم. فالبروفة عليه الصلاة والسلام يدسان إبراهيم. لكن إبراهيم on avait dit il a deux lignées. Il a deux fils et les deux fils ils ont eu des descendances. La première c'est إسحاق. إسحاق Ishaq, il a eu un enfant Yaqub, Yaqub Youssouf, il a akhiré. Jusqu'à Issa. Tous les prophètes, ils sont descendus de ce côté. Sauf le prophète Mohammed, il fait partie de la descendance d'Ismaïl. Aïch par les prophètes après Ibrahim. Falihada, yulakab alayhi salam, bi Abil Ambiya. Ibrahim, c'est Abul Ambiya. Tous les prophètes après lui descendent de lui. Imma de son fils Ismaïl, il n'y en a qu'un, c'est le prophète Mohammed. Imma de Yaqub, de Ishaq, et c'est Ambiya ben Israël. Il est né où? À Mecca, à Hassan. Il est mort, il avait quel âge? 63 ans, Hassan. Il a fait le hijra, il avait quel âge? 53. Quel 53? Il a reçu la révélation à quel âge? 13 ans, 53 ans. Alayhi salam. C'est quoi le premier verset qui est descendu sur le prophète alayhi salam? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Thumma il nous montre, rahimahullah, un prophète pendant 10 ans il a appelé au tawhid. Ça montre l'importance du tawhid. Thumma il a fait l'Isra wal Mi'raj. C'est quoi l'Isra wal Mi'raj? Nour. L'Isra wal Mi'raj, ça veut dire quoi l'Isra wal Mi'raj? الإسراء نعم السير من مكة ليلا إلى بيت المقدس هذا هو الإسراء والمعراج أحسنت الصعود إلى السماء فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا في سكنه بعد البعثة on ne connaît pas l'année exactement, lakin il l'a fait avant la hijra et après qu'il a reçu la révélation. Wa fi l'Isra al-Mi'raj, Allah Azza wa Jal, il lui a révélé les cinq salawat. Thumma il a fait la hijra, alayhi salam. Limada il a fait la hijra? أحسنت للناس العبادة لأن il pouvait pas faire son dîn في مكة فالله عز وجل أمره بالهجرة ما الدليل على الهجرة ما الدليل على الهجرة الله المستعان ما الدليل على الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة أحسنت ومن القرآن توفاهم فتوفتهم توفاهم أحسنت ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ça, ça montre un celui qui ne peut pas faire son dîn dans un endroit, la terre d'Allah, elle est vaste. Tu n'es pas obligé de rester dans cet endroit et tu perds ton dîn. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de Mecca, il a le Medina et il a fait son dîn. Ahsantum. Thumma, les détails de l'hijra, on les avait vus dans les cours. Thumma, il est arrivé à Mecca. فلما استقر بالمدينة أو مدينة نجد مكة أمر ببقية شرائع الإسلام الزكاة الصيام الجهاد إلى آخره لماذا ذلك الأغباء مكة إلى فتوت المدينة إلى فتوت توت العبادات أحسنت أنا في بلاد كفر شو ببا هذا الإسلام المؤمن يبفع توصل دين في بلاد الإسلام هذا هو الأصل عليه الصلاة والسلام il est mort en quelle année il est mort à 63 ans il est mort en quelle année أحسن 11 إلى الهجرة. ما الدليل أنه قد يقول قائل كما يقول بعض غلاة الصوفية أنه إلي بامو عليه الصلاة والسلام كما يقولون في الخضر الخضر يديز إلي بامو يديز ديك يصنع دي مولد يبيان إلي غنفيز تصا سي باطل. ما الدليل أنه إلي مور إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الشهيد أفإن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما عليه الصلاة والسلام فسانت خما يبصد غيا من الربوبية يبصد غيا عليه الصلاة والسلام لأن الملك بيد الله تبارك الذي بيده الملك. أما النبي صلى الله عليه وسلم الله أكرمه بالرسالة سام خفت إسام إساجة إيمو أما أنه النفع أو الضر أو كذا أبدا سانت خما عليه الصلاة والسلام لكن سأفضل أفضل الخليقة. ثم il nous a montré أن الإنسان après la mort il est ressuscité, il rend des comptes, كذا كذا tout ça on l'avait fait à اليوم الآخر. ثم il nous a montré أن le premier des messagers c'est Nuh et le dernier c'est Mohammed عليه الصلاة والسلام. ما الدليل أحسن فمن الشاهد نوح أنت أول رسول أهل الأرض وما الدليل أن محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين الحفظ بصا زيدك شو مسح طول طول حفظ حفظ سمعت شو انظر الكتاب اللي فيه المسألة وكيا إجمع dans ça. Celui qui croit à l'inverse, c'est un kafir. Anna, le prophète Mohammed, c'est le dernier messager. Si tu ne peux pas sortir de Dalil, c'est un problème. Il y a talib al-ilm. Il y en a l'ilm, c'est ça. Tout le monde peut dire que le prophète, c'est le dernier prophète. Non. C'est quoi le Dalil? Al-an, c'est ça l'ilm, ya jama'a. Tu n'auras pas toujours le livre. La compréhension, c'est une chose. C'est bien, vous comprenez, vous, le livre. Il n'y a aucun ishkal. On a vu l'an, le livre, vous l'avez tous compris, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est le hifz. Le problème c'est que vous comprenez une chose, mais tu ne peux pas appuyer le dalil, ce n'est pas un ilm. Ton qawl peut être rejeté. Un khurafi, un mouchrik qui vient, il dit Fulan c'est un rasoul. Il est où le dalil? Tu dois lui montrer le Coran ou le sunnah. Fadal. Wabakana. Ahsant wa khatam al-Nabi. Wa fil hadith, la nabiya ba'di. Il a fini la Rissala avec les Tawari. Et il nous a montré que les Tawari, il y en a 5. Et la tête de Tawari, c'est 5. Le premier, Iblis. Le deuxième, Ahsan. Man Ubida wa Waradi. La third, Man Da'i la Ibad Nafsi. La rabb, Man Hakama. بغير ما نزل الله. الخامس من ادعى شيء أو شيئا من علم الغيب. أحسنتم. هذه الطواغيت هنا واحد واحد. أما الحكم بما أنزل الله الطاغوت أي الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد يعني أنه حلال إما اللي فضل إما يديك يجوز أو يديك سبغي. أما في غير هذا سامسلم. Il a fini la Rissala avec le Dua. Qui c'est qui résout l'asl al-thalit? Ma'rifat? Ma'rifat Nabi Muhammad. Tu connais c'est qui? Tu connais sa da'wa? Tu connais comment il a fait l'hijra? Comment il a fait le jihad? Kada, kada, kada. Et que c'est le dernier des prophètes. Hada al-muslim, il doit connaître hada. Le muslim, il doit connaître chez min sirat al-Nabi A.S. Conclusion du livre, al-khulasa anna al-livre. Vous l'avez compris. Lakin le problème du hifz. Le problème du hifz. Ya jama'a, al-ilm c'est le hifz. Mets-toi ça dans la tête, akhi. Al-ilm c'est le hifz. Si tu ne hifz pas, ça va partir. Même s'il reste des choses, tu seras avec des doutes. Ah, je me rappelle, c'est qu'à Damad Dalil, je ne sais pas. Khalas, tu ne peux pas parler. Fahfad. Les fun, hifz maintenant. Chaque femme, tu dois hifz un matin. Enfin, maintenant, celui qui veut comprendre le tawhid, hifz un matin dans le tawhid. Il va hifz sur le talat, il va hifz le quran, il va hifz le kitab tawhid, s'il peut. Al-Muhim, d'aïman, il va hifz. دائماً لدى الحب فهذا سي مهم et demain inshallah on commence par l'arba et on essaiera de faire une muqaddima dans le hib si on peut expliquer deux trois choses dans le hib لأن c'est مهم أما اللي الحمد لله vous l'avez compris et continuez هكذا لأن les frères là qui sont présents mashallah vous êtes réguliers continuez هذا là tu avais dit là le ba'd il vient une fois il vient pas deux semaines il vient deux jours il vient pas il a akhri هذا il y arrivera pas صراحه il y arrivera pas فأنتم continuez comme vous êtes هكذا régularité دائما même ta daf tu arriveras لأن tu es régulier ce que tu n'as pas compris aujourd'hui tu le comprends demain ce que tu n'as pas compris aujourd'hui tu vas le comprendre demain بإذن الله l'essentiel soit régulier ne lâche pas أما tu lâches ni tu auras compris le livre ni tu auras compris rien tu vas rien فهكذا نسأل الله عز وجل أن يجعل فيما درسنا البركة هذا والعفو من التقصير التقصير لمن مني يعني من حيث المراجعة من حيث أمني سخت المسائل التقصير حاصل تعلمون بك الوقت بكذا لكن البركة من الله سريك كيك شوزة ولغت هنا Je l'ai appelé Gadi Baïda. Ahsan, total. لا لا لا سي با الحفظ دي فوسيمات فقط الحفظ دي فوسيمات قوي باللغه املا tu prends la chose والله يا دي فري سي سان با بارلي لاغاب tu le vois il faut لان الحفظ ما tu comprends pas حفظ فقط ça va venir la compréhension انت مثلا الان avant de faire اصول ثلاث tu aurais appris اصول ثلاث il y a plein de choses tu n'aurais pas compris التواريد كذا des choses tu n'aurais pas compris لكن الان انت le livre tu l'as compris qu'est-ce qui te manque الحفظ Apprends, tu comprends pas, apprends par cœur. Mais en même temps, il y a des étapes. Al-Hifz, c'est l'apprentissage par cœur. Ça ne veut pas dire que tu vas connaître, tu vas comprendre là. Là, qu'il y a une faute. Maintenant, prends un enfant. Il y a des enfants ici, ils connaissent le Coran par cœur. Tu ne comprends rien ce qu'il dit. Là, qu'il y a une faute. Il va arriver le jour où il va comprendre. Il va arriver le jour où il va arriver à l'étape de la compréhension. Inch'Allah, demain, on essaiera de voir quelque chose sur le Hifz. Al-Muhim, Al-Hifz, il faut du sérieux et de la régularité. Celui qui est sérieux et de la régularité, qalil, khassatan min hadhihi ar-rasa'il. Ya akhi, profite-en, cher l'islam, Mohamed al-Wahhab, il t'a compressé, il t'a résumé des masa'il azima en quelques pages. Mais là, le maître, il est tout petit, ils sont dans la 3-4 pages, c'est fini. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça. T'apprends chaque masala sur la dalil. Al-Al, combien de masala il y a des frères qui n'ont pas pu sortir de dalil, les Anna, ils n'ont pas fait ça. Et tu vois la différence des frères qui ont fait ça. Mashallah, chaque masala, ouais, il peut sortir le dalil. Al-Qawaid Arba, on demandera des frères qui l'ont fait. Al-Arba, c'est une page, même pas. Al-Arba, ils sont comme ça. Ça, c'est chaque nahnou qu'on a. Al-Qaïda, la première, elle fait 3 lignes, la deuxième, là, tu l'apprends une Qaïda par jour, en 4 jours, c'est fini. Fahada, Inch'Allah. Akh Youssouf, apprends-le, Hada. T'as pas commencé, quitte le tawhid. Apprends Hada, comme ça, chaque cours, tu nous le récites. Bi'idnillah. Chaque cours, tu nous récites, au début, tu nous. Demain, apprends, si tu peux. Demain, Inch'Allah, on va rentrer dans le kitab. Apprends le muqaddima. Et celui qui veut suivre l'Akh Youssouf, il suit, il apprend. Il lève la main au début du cours, on l'interroge. Enfin, apprenez Mikla Hada. Ça, c'est l'ulama, un long travail, il te l'emmène en quelques qa'id. Un tête, t'as plus qu'à apprendre. Et dans la réalité, ça ne prend pas de temps, Hada. Quand il y a même celui qui a des autres choses, même là, tu prends 5 minutes ou 10 minutes dans la journée, Inch'Allah, tu l'as fait. هكذا فدوما إن شاء الله نكمل القاعدة الأربع حياكم الله أما celui qui dans les notes qu'on a données ou ce qu'on a expliqué il y a une erreur ينبه لأن الخطا يحصل يعني صب كلام أو نامي دليل في بعض الأحيان قد يحصل نحن دي مساكين دي ضعفاء ف celui qui trouve une erreur إن شاء الله ينبهنا لكن ينبه بعلم ها 6 semaines طيب 1 mois et demi le charh c'est طيب on a الحمد لله on a bien avancé سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك